بريدة بريدة بريدة محبوبتي بريدة بريدة بريدة بريدة بريدة بريدة بريدة محبوبتي بريدة بريدة بريدة بريدة بريدة بريدة بريدة محبوبتي بريدة حبي جئتك اليوم صادقا بتنميم شعرك كي أنال رضاك بريدة حبي جئتك اليوم صادقا بتنميم شعرك كي أنال رضاك فأنت رياض المجد أنت ماله وفيك مقام العز طاب جلاك فأنت رياض المجد أنت مناره وأنت ميادين البطولة والوغى فكم شهد التاريخ عز حماك وأنت ميادين البطولة والوغى فأنت رياض المجد أنت مناره وفيك مقام العز طاب جناك فأنت رياض المجد أنت مناره وأنت ميادين البطولة والوغى فكم شهد التاريخ عز حماك وأنت ميادين البطولة والوغى وأنت ربيع القلب أنت بشاشتي وأنت دمي والروح مني فداك وأنت ربيع القلب أنت بشاشتي وأنت دمي والروح مني فداك بريدة بريدة بريدة بريدة بريدة بريدة بريدة بريدة محبوبتي بريدة بريدة بريدة بريدة بريدة بريدة بريدة محبوبتي بريدة حبي جئتك اليوم صادحا بترميم شعرك كي أنال رضاك بريدة حبي جئتك اليوم صادحا بترميم شعرك كي أنال رضاك وأنت حلالي وارتياحي ومهجتي وما أنا إلا مغرم بهواك وأنت حلالي وارتياحي ومهجتي بك الحاضر الميمون يمضي بهمة وماض تديد شامخ بذراك بك الحاضر الميمون يمضي بهمة وما أنا إلا مغرم بهواك وأنت حلالي وارتياحي ومهجتي بك الحاضر الميمون يمضي بهمة وماض تليد شامخ بذراك بك الحاضر الميمون يمضي بهمة حكى قصة الأجداد حين تغربوا فلاح لهم في الأفق نور سلاك حكى قصة الأجداد حين تغربوا فلاح لهم في الأفق نور سلاك بريدة بريدة بريدة بريدة بريدة بريدة بريدة بريدة محبوبتي بريدة بريدة بريدة قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.